أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجينا وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين. الله سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله الله الله. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليك يا حاج. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا Thank you.

فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أذبحك فانظر ماذا تري. فانظر ماذا تري. النبي. قال يا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك عليك يا حاج محمود. الله يكرمك يا حاج. فلما أسلم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. سبحانه وتعالى. الله الله. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. إِنَّا الله الله. وإن أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. صلي على حضرة النبي. سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه صل على النبي. وإنه طل من المرسلين إذ نجيناه وأهله الله أكبر. إذا حد من التاريخ إذن الجنة إذا صحابه النبي عليه الصلاه والسلام. فانتقم كل سوط وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون. ما شاء الله احد كبير. الله الله الله. بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق. فَلْيَدْعُ عِبَادِيَ عليه الصلاة والسلام. الله الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الله اللهم صل على كامل النور. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام صدق الله.